السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى، نعم. لو سمحت يا شيخ، كنت زمان وكنت بصوم، كان قدام البيت بتاعي مسجد، أمتنع عن الطعام والشراب مع قبل أذان الفجر بتاع المسجد اللي قدامي، بس أول ما أسمع أذان الفجر بتاع مسجد بعيد شوية كنت أشرب شوية مية، فأذان المسجد اللي قدام بيتي كان بيأذن بعده. إيه صحة صيامي؟ لم كنت تفطري تبع أذان مساجد؟ لا بأس بذلك، ليس عليك شيء.